Sabah namazı. Sabah namazının farzını kılıp selamdan sonra Allahümme enteselamu ve minkeselam tebarekte ya zel celali vel ikram dedikten sonra elleri yukarı kaldırıp el açarak Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed salaten tuncina biha min cemi'il ehvali vel afat ve tekzilena biha cemi'il hacat وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين dedikten sonra اللهم إنا نقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرضين Şehadeten eşhedü en buraya kadar bir defa deyip La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemutu biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir 10 defa tekrar edilerek 10. da ve ileyhil masir deyip elleri kaldırıp avuçlar aşağıya çevirerek Allahümme ecirna minen nar 3, 5 veya 7 kere tekrar ederek ve devamla Allahümme ecirna min kulli nar Allahümme ecirna min fitneti diniyeti ve dünyeviyye Allahümme ecirna min fitneti ahir zaman Allahümme ecirna min fitneti Mesih-i Deccali ve Süfyan Allahümme ecirna min eddalalat vel bid'iyyat vel beliyyat Allahümme ecirna min şerri nefsil emmâre Allahümme ecirna min şururun nüfusil emmâratil firavniyye اللهم اجنا من شر النساء اللهم اجنا من بلاء النساء اللهم اجنا من فتنة النساء اللهم اجنا من عذاب القبر اللهم اجنا من عذاب يوم القيامة اللهم اجنا من عذاب جهنم اللهم اجنا من عذاب قهرك اللهم اجنا من نار قهرك اللهم اجنا من عذاب القبر والنيران اللهم اجنا من الرياء والسمعة والعجب والفخر اللهم أجنا من تجاوز الملحدين اللهم أجنا من شر المنافقين اللهم أجنا من فتنة الفاسقين اللهم أجنا وأجر والدينا وطلبة رسائل النور الصادقين في خدمة القرآن والإيمان وأحبابنا المؤمنين المخلصين وأقربائنا وأجدادنا من النار Burada elleri yukarı çevirerek بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم ادخلنا وادخل أستاذنا سيدنا نصر رضي الله عنه ووالدينا وطلبة رسائل النور الصادقين وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأجدادنا وأحبابنا المؤمنين المخلصين في خدمة الإيمان والقرآن الجنة مع الأبرار بشفاعة نبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم ما دام الليل والنهار آمين والحمد لله رب العالمين Bundan sonra ayet-el kürsi ve namazın tesbihleri ki 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah ve 33 Allahu Ekber okunur. Bundan sonra namazın duası yapılır ve duadan sonra فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ okunur. Arkasından sabah namazına mahsus 10 defa La ilahe illallahul melikul hakkul mubin Muhammedur Resulullah sadıkul va'dul emin deyip ve sonra Bismillahirrahmanirrahim İnnallaha ve melaiketehu yusallun alen nebi Ya eyyühellezine amenun sallu aleyhi ve sellimu teslima Lebbeyk Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi külli daim ve deva وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا صل وسلم يا ربي على حبيبك محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Emine Vahyillah. Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi bi'adad evrakil eşşar ve emvacil bihar ve kataratil emtar. واغفر لنا وارحمنا والطف بنا وبأستاذنا سيد النصر رضي الله عنه ووالدينا وبطلبة رسائل النور الصادقين يا إلهنا بكل صلاة منها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم Subhaneke ya Allah, Teala'yte ya Rahman, ecirna minen nâri bi affike ya Rahman. Subhaneke ya Rahim, Teala'yte ya Kerim, ecirna minen nâri bi affike ya Rahman. Subhaneke ya Hamid, Teala'yte ya Hakim, ecirna minen nâri bi affike ya Rahman. Subhaneke ya Mecid, Teala'yte ya Melik, ecirna minen nâri bi affike ya Rahman. Subhaneke ya Kuddus, Teala'yte ya Selam, ecirna minen nâri bi affike ya Rahman. Subhaneke ya Mü'min, Teala'yte ya Müheymin, ecirna minen nâri bi affike ya Rahman. Subhaneke ya Aziz, Teala'yte ya Cebbar, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Mütekebbir, Teala'yte ya Halik, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Evvel, Teala'yte ya Akir, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Zahir, Teala'yte ya Batin, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Bâri'u, Teala'yte ya Musavvir, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Tevvab, Teala'yte ya Vehhab, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Ba'is, Teala'yte ya Varis, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Kadim, Teala'yte ya Mukim, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Fert, Teala'yte ya Bitir, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Nur, Teala'yte ya Settar, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Celil, Teala'yte ya Cemil, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Kahir, Teala'yte ya Kadir, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Melik, Teala'yte ya Muktedir, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Alim, Teala'yte ya Allam, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Azim, Teala'yte ya Gafur, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Halim, Teala'yte ya Vedud, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Şehid, Teala'yte ya Şahid, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Kebir, Teala'yte ya Müteal, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Nur, Teala'yte ya Latif, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Semi'a, Teala'yte ya Kefil, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Karim, Teala'yte ya Basir, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Hak, Teala'yte ya Mubin, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Rauf, Teala'yte ya Rahim, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Tahir, Teala'yte ya Mutahhir, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Mücemmil, Teala'yte ya Mufaddil, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Muzhir, Teala'yte ya Mün'im, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Deyyan, Teala'yte ya Sultan, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Hannan, Teala'yte ya Mennan, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Ahad, Teala'yte ya Samed, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Hayyu, Teala'yte ya Kayyum, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Adil, Teala'yte ya Hakem, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ya Fert, Teala'yte ya Kuddus, ecirna minen nâri ve affike ya Rahman. Subhaneke ahiyen şerayen, Teala'yte la ilahe illa ente, ecirna ve ecir üstadena Seyyidin Usr radıyallahu anh. ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وطلبة رسائل النور ورفقاءنا وأقرباءنا وأحبابنا المخلصين من النار ومن كل نار واحفظنا من شر نفس والشيطان ومن شر الجن والإنسان ومن شر البدعة والضلالات والإلحاد والطغيان بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار بشفاعة نبيك المختار آمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم